بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المناجاة الشعبانية فقرات نورانية، من الأفضل أن نقف على بعض هذه الفقرات أكثر فأكثر، ونتعمق فيما وراء هذه الفقرات من معاني سامية روحانية نورانية، لأن المناجاة الشعبانية في الواقع والحقيقة من المناجاة التي كلها نور، كلها رحمة، كلها عطف إلهي، حيث أن الإمام عليه الصلاة والسلام وكل واحد من الأئمة كانوا يناجون بهذه المناجاة، فعلمونا كيف نتحدث مع الله سبحانه وتعالى، وهو حديث الحب، حديث العشق الإلهي. يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، فلا تخيب ظني يا رب من تلك الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين والتي هي قريبة من المحسنين، ولا تحجبني عن رأفتك، يعني لا يكون حجاب بيني وبين رأفتك، فأحجب عن رأفتك، يعني أحجب عن لطفك وعنايتك ورحمتك. الرأفة الإلهية والرحمة الإلهية ربما الإنسان يحجب عنها، وذلك بالمعاصي والذنوب، إذ المعصية حجاب بين العبد وبين ربه. فإلهي أعترف بذنوبي كما اعترفت في بداية المناجاة، ولكن الآن في أواسط هذه المناجاة أرى أن رحمتك أوسع مني كل شيء، وأوسع من ذنوبي، وأني أحسن الظن بك، وأنت وعدتني من يحسن الظن بك لا تخيب ظنه. يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي يقمني في أهل ولايتك مقاما مرج الزيادة من محبتك. أهل الولاية، الفرق بين الولاية والولاية، ولاية مع فتح الواو بمعنى السلطنة، والولاية مع كسر الواو بمعنى الحب والعشق والإطاعة، وهنا جاءت بالكسرة. فأقمني في أهل ولايتك، يعني في أهل حبك، أولئك الذين يحبونك ويقدمون هواك على هواهم في حياتهم، فاجعلني مع أولئك وأكون من أهل تلك الولاية وذلك الحب. مقام الولاية مقام عظيم، وإنه باب الولاية مفتوح لكل واحد من الناس صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، بخلاف النبوة والإمامة، حيث أن الإمامة والنبوة إنما يختص بالرجال، ولكن الولاية عامة للرجل وللمرأة، والولاية أشمل من النبوة والإمامة، فإن الإمامة شعبة من شعبة النبوة، والنبوة شعبة من شعبة الولاية. فباب الولاية مفتوح لكل واحد يحب أن يكون ولي لله. المرأة تحب أن تكون ولية لله، أولياء الله من الرجال ومن النساء، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حزب الله، أولياء الله. إلهي يقمني في أهل ولايتك مقاما مرج الزيادة من محبتك، يعني لا أكون واقفا في السير والسلوك إليك، بل أكون سائرا مع السائرين، وذلك بزيادة الشوق والمحبة في قلبي، فأرجو منك تلك الزيادة حتى تكون الزيادة زيادة الحب، دافعا للعمل، دافعا ومنشطا للطاعة، فأكون دائما مع المطيعين، مع المتقين، مع المؤمنين، مع المحسنين، مع الصالحين. فأقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك، ألهج بذكرك، وهذا اللهج اللساني والقلبي والجوارح والجوانح بذكرك، والذكر بمعنى حضور الذاكر عند المذكور، وسبحان الله والحمد لله، وإن كان من الذكر، إلا أنه كما ورد في الحديث الشريف حقيقة الذكر أنه الإنسان عندما يصل إلى الحرام لا يفعل ذلك الحرام، فيكون متذكرا، لأن الذي ينسى الله سبحانه وتعالى يرتكب المعصية. أما من كان عارفا بالله، من كان عالما بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يرتكب المعصية. إلهي وألهمني ولهان بذكرك إلى ذكرك، أكون دائما في حضرتك وأكون متذكرا لك، حتى عندما أصل إلى المعصية أرتدع عنها ولا أرتكب الذنب، لا أرتكب ما يسخطك، ما يستلزم أن أقع عن عينك الكريمة. فألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك، يعني دائما أكون ذاكرا لك. ذكر يتبع الذكر، ومن يذكر الله سبحانه وتعالى فإن قلبه في الحياة يكون مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى، وعد المؤمنين بذلك. فألهمني، أطلب منك أن تلهمني إلهام. الإلهام نوع من الوحي، وحي خاص بالمؤمنين، لأن الوحي تارة يكون بطريق الملك وهو للنبي، كما يكون الوحي من طريق المنام أيضا للنبي، ويكون بقرع الأصوات في الآذان وفي القلوب فيكون للوصي وللولي، والإلهام يكون للمؤمن، العلم الإلهامي. فألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك، أنت الذي تلهم العبد، فأريد أن تلهمني، يعني دائما تحيطني بعنايتك ولطفك وتلهمني، كما ورد في الدعاء الذي يستحب قبل المطالعة، مطالعة الكتاب، عندنا دعاء يستحب قراءته، وفي هذا الدعاء يوجد هذا المعنى: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهمني إلهام الملائكة المقربين. يعني الله سبحانه وتعالى يلهم الملائكة المقربة بما يدبر هذا الكون، تدبير الكون يكون من خلال الملائكة، وذلك بإلهام من الله سبحانه وتعالى، والمدبرات أمرا. الملائكة الذين يدبرون هذا الكون إنما يأخذون من علم الله إلهاما، فأنا أطلب منك ذلك الإلهام الخاص بالملائكة المقربين، ذلك العلم الخاص النوراني، ذلك الإلهام الذي يستوجب أن ألهج وأكون والها بذكرك إلى ذكرك. وهمتي في روح نجاحي أسمائك، أن تكون همتي، همم الرجال تزيل الجبال، فتكون همتي العليا أنه أمثل أسمائك الحسنى في الكون وأنجح أسمائك الحسنى في الكون. معنى ذلك أن العبد يكون مظهرا لأسماء الله ومرآة لحقانية الله سبحانه وتعالى، لا بأس بتوضيح هذا المعنى. وهمتي في روح نجاحي أسمائك، الأسماء فيها الروح وريحان، ونجاح الأسماء يعني تمثل تلك الأسماء، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهي عبارة عن 99 اسما في القرآن الكريم، كما له الصفات العليا والأسماء الأخرى، والتي تبلغ في الأحاديث الشريفة باعتبار أسماء الله توقيفية تبلغ 1001 من الأسماء. فهذه الأسماء تشير إلى مسميات من ذات الله سبحانه وتعالى، كالعالم، كالقادر، كالحي، المريد، المكره، الرؤوف، الرحيم، التواب، وغير ذلك من الأسماء، المهيمن، العزيز، السلام، القدوس. فهذه الأسماء لها تجليات في الخلق، فإلهي اجعلني محلا لهذه التجليات الإلهية. توضيح ذلك يأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.